اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال بلا منة عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال بلا منة اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع البلاء غزير الندى سميع الدعاء بآي الهدى أجب دعوتي اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا بك الاعتصام من الانتقام لعبد أقام على الزلات بك الاعتصام من الانتقام لعبد أقام على الزلات اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع البلاء إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وبادر إليها بشكر الإله لأن الإله سريع النقام اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع البلاء وصلي يا ربي على المصطفى محمد وآل الشفيع الملا وصلي يا ربي على المصطفى محمد وآل الشفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا اللهم